السؤال التاسع عشر، يقول السائل: لو أن أخا أعطى أخواته البنات مبلغ من المال من مال الإرث من أبيهم، لكن هذا المبلغ ليس هو حقه بالشرعي، وزعمت البنات أنهن راضيات، فهل على هذا الأخ إثم؟ لا شك أنه آثم بتجرؤه وإعطاء أخواته دون حقهم في الميراث. أما فإن رضوا بذلك وتنازلوا عن حقهم فنسأل الله أن يغفر له، والله المستعان.